ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع هذه الرحلة، رحلة البحث عن السعادة. لسه في هذا البرنامج نحاول أن نجيب عن هذا السؤال، كيف نكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. حقيقة هو سؤال، مش هقول سؤال صعب، لكن الإنسان هو بيحاول أنه يجيب عن هذا السؤال بيهاب، لأن معنى السعادة زي ما قلنا في الحلقات السابقة معنى عظيم جدا، وأعظم درجاته تكون في الجنة. فمش معنى أن واحد بيحاول معاكم أن هو يجيب عن هذا السؤال أن هو خلاص ما أصبح من السعداء. ولذلك يعني حبيت أنبه هذا التنبيه كي لا يظن إنسان أن أنا خلاص وصلت للسعادة وجاي يعني أدلك عليها. نحن نحاول من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نسعد، ونؤكد أنه في الدنيا ثمت سعادة، في الدنيا ثمت درجة من درجات الأحاسيس التي يشعر بها أهل الجنة. ليست طبعا كما في الجنة، فليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لكن على الأقل يذوق شيئا من هذا النعيم الذي أنس به الطائعون وتلذذ به المتقون والمقربون، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فهي محاولة، يعني مش بقول لك دلوقتي خلاص أنا هدلك على السعادة عشان أنا من هؤلاء السعداء، لا، إنما هي محاولة لنصل سويا إلى هذه الإجابة التي أقول أنها ممكنة، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم أن نقيضها أيضا يحدث. ومن هذا المدخل أبدأ في أول درجات وأول خطوات هذه الرحلة. كلمنا في الحلقة الماضية عن قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمدام في معيشة ضنك في هذه الدار، يبقى أكيد نقيضها أيضا موجود، وبالتالي نقيضها يتحقق بألا يقع الإنسان فيما وقع فيه الذي عاش في ضنك. اللي عاش في ضنك عاش في ضنك إزاي؟ من خلال الإجابة القرآنية: أعرض عن ذكر الله. يبقى اللي مش هيعرض عن ذكر الله لن يعيش في ضنك، سيعيش في درجة من درجات النعيم والطمأنينة بالذكر. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الرعد مسار لهذه الطمأنينة، فقال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا، في ناس بتفرح بالحياة الدنيا وخلاص، هي دي الرزق، ده هو اللي بيفرحه، هو اللي بيسعده. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا، الكفار لما بيشوفوا بقى هذا الرزق وهذه هذا المتاع يقولوا إيه بقى؟ لولا أنزل عليه آية من رب. احنا عايزين حاجة تكون من المسها بإيدينا ونشوفها زي بالضبط الرزق اللي احنا بنسعد بيه. فقال الله عز وجل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اسمع بقى اللي جاية، وهي دي مدخل حلقة النهاردة في هذه الطريقة وهذه الخطوة في رحلة البحث عن السعادة، كي لا تكون معيشة ضنكة وكي تكون طمأنينة. قال الله: ويهدي إليه من أناب. مين يا رب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قاعدة قرآنية ودليل قرآني أول في رحلتنا للبحث عن السعادة وتحقيق جنة الدنيا. جنة الذكر، جنة الطمأنينة بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ربنا سبحانه وتعالى قالها. ثم قال في الآية التي تليها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي لفظ تبشير ولفظ ثناء على هؤلاء، لكن خلاصة ذلك وأول درجات تحققه اللي بنبدأ بها حلقتنا النهاردة بذكر الله جل وعلا، عشان تحقق الطمأنينة. والطمأنينة معنى من معاني السعادة، زي ما قلنا في رحلة بحث الإنسان عن السعادة في هذه الدار، من رغباته أن يطمئن، أن يبقى عايش مرتاح، أن يرتاح القلب، أن يشعر بهذه اللحظات من الأنس وهذه اللحظات من الهناء. وهذه لا تتحقق في الدنيا بشكلها الأمثل من خلال الأسباب ولا من خلال الشهوات. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الشهوات والأسباب دايما منقوصة، دايما في حاجة ناقصة، عنده وسطة، عنده مال، عنده اتصالات، عنده منصب، دايما هتلاقي في حد أعلى منه، في حد يقدر ينتقص شيئا من هذا. لكن الذي يتصل بحبل الله عز وجل من خلال الذكر، هذا هو الذي يطمئن حقا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معنى كده إن الناس اللي عندهم وسائل تانية للطمأنينة ما بيطمئنوش، لا ممكن يحسوا بدرجة من درجات الطمأنينة، لكنها طمأنينة زائفة، طمأنينة مؤقتة. الطمأنينة الدائمة والمستمرة والمستقرة هي التي تأتي من ذكر الله حتى آخر لحظة تتحول فيها نفسه إلى النفس المطمئنة اللي عاش حياته مطمئن بذكر الله، يبشر في لحظات النهاية ويقال يا أيتها النفس المطمئنة، ربنا يجعلنا جميعا منهم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الجنة تتحقق في الدنيا شيء منها من خلال هذا الذكر. والعجيب ان التقاء بين صفه من صفات اهل الجنه، هنستمر معاها شويه في الحلقه دي والحلقه اللي بعدها واللي بعدها، 3 حلقات ورا بعض متصله بهذا المعنى، لانهم يعني من اهم الخصائص اللي كانت بعض الناس بيقف امامها في حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اول الحديث ان اهل الجنه ياكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولكن طعامهم، يعني قعد يذكر كرشح المسك في سياق كلامه عن خصائصهم الحياتية وطبيعة أجسادهم، قال كلمة عجيبة جدا، يعني أكل وشرب وعرق كرشح المسك وغير ذلك، ثم قال ويلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. اتكلمنا عن تنفسهم، فبيقول لنا ان هم كانهم هم بيتنفسوا او في شيء. محدش فينا يعني، انا دلوقتي بتكلم معاك بقالي 5 دقايق مثلا، اتنفست كام نفس؟ ما اعرفش، ما خدتش بالي وانا بتنفس، لان طبيعه الانسان الا اللي عنده شيء من ضيق النفس، اسال الله جل ان يعافي جميع مرضى المسلمين، هتلاقيه يعني انفاسه شيء يعني من غير ما بيلاحظه، هو على طول بيتنفس. اهو اهل الجنه في علاقتهم بالتسبيح، وفي روايه عند مسلم التسبيح والحمد، يلهمون التسبيح والحمد، وفي روايه صحيحه يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير. والتكبير يعني كل دي ايه؟ ذكر. طبعا هنفصل في التسبيح والتحميد الحلقتين الجايين، بس معنى الحديث ان هؤلاء في ذكر. وهنا زي ما بقول لكم وقف العلماء وقفه، طب هم بيذكروا ليه؟ هم خلاص التكليف خلص، دخلوا الجنه، فايه ايه مقام الذكر هنا؟ هنا بقى النظره الاوسع للذكر. كل ما في الجنه نعيم، لازم نتفق على هذا، عشان كده السلسله دي هنكرر فيها كلام عن اهل الجنه. كل ما في الجنه نعيم، خلاص هم مش مكلفين. يبقى يفهم من ذلك أن إلهامهم التسبيح والتحميد والتكبير والذكر إنما هو شيء من النعيم، وهو ده الطمأنينة اللي بقول لحضراتكم عليها. هم ألفوا هذا التسبيح في الدنيا، ألفوا هذا الذكر في الدنيا، وعاشوا به واطمأنوا به، فاستمروا عليه في الجنة لأنه نعمة، لأنه لذة. عايزين ننظر للذكر هذه النظرة، أنه من خطوات وصولنا إلى السعادة، إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى بكرة وعشية. أهل الجنة يسبحون الله بكرة وعشية، دعواهم فيها، ربنا بيكلمنا برضه في آية تانية عن أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قلنا هنتكلم عن التسبيح والحمد والسلام، لكن المعنى العام الذكر، يتلذذون بالذكر، يستمتعون بالذكر، نفسهم الذكر، يلهمون الذكر، ما بيتكلفوهوش. تعرف توصل لده؟ هذه خطوة من خطوات الوصول للسعادة، رحلة بحثك عن السعادة فيها هذه الأذكار وأحاديث بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. يقول في حديث آخر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجة. خلينا قبل كل ضيق مخرجة نركز على حتة من كل هم فرجة. ما هو أنا لما الهم بيفرج مطمئن، هو إيه اللي بيخليك مش مطمئن؟ إيه اللي بيخليك عايش في ضنك؟ إنك قلقان، إنك حزين، إنك خايف. طب لما يبقى من كل هم فرجا بإيه؟ بالاستغفار، بلا حول ولا قوة إلا بالله. لما تحصل مصيبة أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، لما يحصل للإنسان أي شيء فيقول إيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ذكروا الله عز وجل، عشان يطمئنوا، عشان يطمن قلبه، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذكر، هذه الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الاستغفار، هذا التسبيح، هذا التحميد، هذا التهليل، هذا التكبير، كل ده من النعيم. هذه نظرة ينبغي أن ننظر إليه. ولذلك من اللقطات الجميلة جدا، طبعا لو قعدنا نتكلم عن الذكر في القرآن هنطول جدا، وهذه حلقات مختصرة يعني، لكن أحاديث وآيات كثيرة جدا. الآيات بالذات كلمة الذكر في القرآن قد إيه اتكررت، وقد إيه ذكرت في سياقات عظيمة. ولا ذكر الله أكبر، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، في سياقات الكلام عن الصلاة، في سياقات الكلام عن الحج، في كل العبادات، في الصيام لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، دايما في ذكر. لكن شوف مثلا في قصة سيدنا موسى في بداية علاقته بربنا خالص، وربنا بيعرفه بيه، بيعرفه بنفسه، فبيقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وهو بعته لفرعون يقول له اذهب أنت وأخوك بآياتي. طب ما خلاص هنروح بقى بالآيات ونجادل فرعون، يقول له إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا ثانية في ذكري. فيتعلم سيدنا موسى الدرس، ويفهم المعنى ان هو مرتبط بالذكر في كل حياته، لان ده المعين، ده المصدر اللي بيخليه مطمئن. وهو بيواجه فرعون، وهو بيصلي، وهو بيعبد، وهو في اي حالة من الحالات، فيبدأ وهو بيدعي ربنا وبيطلب من ربنا طلب، يقول له واجعل لي وزيرا من اهلي، هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه يا سيدنا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انا هاجل كي نسبحك للحلقه الجايه، لان لازم نتكلم عن التسبيح لوحده كجنه منفصله وكنعيم منفصل وكسعاده منفصله. لكن قال ايه؟ ونذكرك كثيرا، نسبحك. طب ما التسبيح ذكر، ليه فصل بينهم سيدنا موسى؟ عشان تفهم المعنى ده اللي هختم بيه هذه الحلقه. الذكر حياه. الذكر مش مجرد انك بتردد، وده عظيم جدا انك تردد اذكار بلسانك، لكن باختصار الذكر أن تظل ذاكرا لله عز وجل حتى وإن لم يلهج ويكون لسانك رطبا، وإن كان ده توصية من النبي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لكن باختصار ألا تنسى الله أبدا، الذكر نقيض النسيان، وهذه والله من جنان الدنيا. ألا تنسى ربك أبدا، أن تظل ذاكرا لله. سيدنا موسى بيقول لربنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أنا عايز أخويا يعني إن أفضل فاكرك يا رب، إني لا أنساك أبدا يا رب. إذا فعلت ذلك خطوت خطوة أولى من خطوات رحلة البحث عن السعادة. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا به وألا ننساه أبدا، وجزاكم الله خيرا.